اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونهجر ونخلع ونترك من يغفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفي نرجو رحمتك ونخشى عذابك فقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا رب يا ربي إن عظمت ذنوبي كفارة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسن فبأي يلوذ ويستجير المجرم يا رب أدعوك ربي كما أردت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله هو الله الذي لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وسيدنا محمد رسول الله الرحمة المهدى والنعمة المسلاة البشير النذير السراج المنير خيرة خلق الله وصفوة رسل الله أرسله الله بالهدى ودين الحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة ربه وأدى أمانة مولاه نصح الأمة كشف الله به الغمة ومحى به الظلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هذا اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم صلاة حديث صحيح جامع مانع وافي كاف شاف روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، والبخاري في التأريخ الكبير، والخطيب البغدادي في التأريخ، وابن عساكر في التأريخ، والطبراني في المعجم الكبير والمعجم الأوسط، والبيهقي في دلائل النبوة، وابن أبي عاصم في السنة، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي عاصم في السنة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والحديث صححه الهيثمي في المجمع، والسيوطي في الجامع، والألباني في صحيح الجامع وصحيح أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أو من قلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعداء، وليلقين في قلوبكم الوحد. قالوا: وما الوحد يا رسول الله؟ والوهم الضعف. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فلا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون هم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. الوهم الضعف، ولكن ما المعنى المراد؟ قالوا: وما الوهم يا رسول الله؟ أي ما سبق مع الكثرة. قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. ما حاجة الأمجاد إلا وقفة في حادثات كوقفة المقداد. رب النفوس على الثبات سجية، فالخطب عند حوادث الأوهام وتريث. فالنصر ليس بخفة تلقى، وليس بوفرة الأعداد. ما قلة الأعداد تشكو، إنما تشكو الكتائب قلة. الدنيا إذا تعلق بها القلب أصابه الوحدة، فإذا نعت نعت، وإذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا تعت أو تعت، ولو كانت الدنيا تعتل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافر شربة ماء وكراهية الموت. كراهية الموت، الركون إلى الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والإيذان بالتغيير عند الله تعالى إذا ظهر حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا يدعو إلى البخل، وكراهية الموت تدعو إلى الجبن. والله تعالى يقول عن البخل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم لا يقول من ذلك. والله تعالى قال عن الدنيا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم في الحياة الدنيا في الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تكثروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. والله عظيم. حب الدنيا وكراهية الموت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمة فضلها الله تعالى على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة كرمها الله على سائر الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة خصها الله تعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. وأمة نصر نبيها صلى الله عليه وسلم بالروح بمسيرة شخص عليه الصلاة والسلام، وفي المسند بالسند الصحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت غازيا فالرعب بين يدي حتى إذا بلغت العدو وألقاه الله بقلبي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من ظهير. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء السيل ضرب المثل الضار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقفون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. غثاء السيل مضرب المثل للذنوب، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة خرج من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يردنا إليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين، الآن والصراط المستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا ضر بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عليما، نادى العباد نداء حق امرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا رسول الله. هي نبوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعها نبوة أخرى، ألا أدلكم على كلمة إذا قلتموها تبين لكم بها العرب، وتملكون رقاب الأعاجم، كلمة قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب، وتملكون رقاب الأعاجم، ونحن قوم أعزنا الله تعالى بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مدا تليدا بأيدينا أضعنا، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، ويح العلامة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب مالكنا، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماضي نسيناه، سرنا وللغرب نخبش من نوره فأصابتنا شظاياه، نرى القوانين فوق الناس تحت، والله أنزل دستورا هذا النار. ومثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النبوءة الصادقة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله حق، قوله صدق، الذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. فبين عليه الصلاة والسلام الداء والدواء، وبين عليه الصلاة والسلام الجواب الشافية الكافية لمن أراد العلاج والنجاح والدواء بالرجوع إلى الله تعالى. وحال الأمة التي اختارها الله واصطفاها الله وفضلها الله والخير فيها، ونور الله متم، لا من ليتمن الله تعالى هذا الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى بين الشجر ولا وبر ولا حجر ولا مدر إلا أدخل الله تعالى إليه هذا بعز عزيز او بذل مكين. ولكن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. جرح مضى وهناك جرح باد، ومصائب جلت عن التعداد في كل ناحيه وكل ثنيه. جرح يصيح بامتي وينادي حتى متى، هامان يقهر للثدي، وإلى متى فرعون ينهض ذادي، وإلى متى سيطول يطلق راحة كسرى وقيصر يسترق بلادي. ما في المدائن والممالك سالم من صوت جبار وصولة عاد. كم تستغيث وتستجيب وما ترى إلا جمادا أو شبيه جمال. أبناء جلدتنا وفي نظراتهم شفت الصليب وغصة الموسآت. فتحوا لأهل الشر كل مغلق، وغدوا لأهل الخير بالمصطاد. نصبوا العداء فليس يغلق مسجد إلا ويفتح للفساد نواجذ. وأئمة الإصلاح في أوطاننا ملأوا السجون بتهمة الإفساد، والكفر يبدأ في الممالك آمنا، وشريعة الرحمن في الأصفاد، والفقر يفتك بالبلاد، ومالها يجبى لأهل الكفر والإلحاد، والقدس مثقلة كأن وفي هوى التطبيع مد للسلام ايادي. فيما مضى كنا نراه خيالا، واليوم نركض خلفه وننادي. بالامس طارق جاءها متوشحا سيفا ليرفع رايه الاقدام. ماذا يضل ويرتجى من معشر خانوا كتائب طارق بن زياد. الم يقولوا فامتي في حرفة من ترفة العلماء والعباد. زلع الخلاف بأرضها حتى غدت بذقا من الأبغان والأحقاد. الحق بين تناخر وتقهر، والكفر بين تضاخر وتمادي. تغدى فتفرع ويح عمري للعدا كفريسة فرعت إلى الصياد. إني لأعجب كيف تنصر أمة عبثا بغير شريعة وجهاد. ما دمت معربة وسيفك مغمدا، فالنصر في وادي وأنت بوادي. رباه جئتك لا لغيرك طالبا وبغير بابك ما ألقت جوادي. نسأل الله أن يردنا إليك ربك الكريم وأن يبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تعالى الرحيم الرحمن أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين أن يتقيم إخوتنا مشايخ القراء الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي أو ليلة السبت ديرة الشيخ مولاي محمد الصديق رحمه الله تعالى وفضيلة الشيخ الدكتور علي يعقوب الكوني رحمه الله تعالى وفضيلة الشيخ مهند الكناني رحمه الله تعالى وفضيلة الشيخ عبد الله عوض الكريم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى جميعا. وقد خرجوا داعين الى الله تعالى تارين كتاب الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يرحمه ويتغمد إلى رحمته ويسلم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اصفهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينهم وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أعطهم نورا خيرا من نورهم وأهلا خيرا من أهلهم وعشيرة خير من عشيرتهم وافسح لهم في قبورهم ومد لهم مد أبصارهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم أنذر على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في قبور الألحاد من المطمئنين ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واجعل البركة في أهلهم وذويهم وعبدهم من بعدهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم قلهم من ضيق الوحود وملاسع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود المفيد بالعهود في سدر محضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا غفور يا ودود يا رب العالمين. اللهم تقبلهم شهداء واجعلهم اللهم في اعلى عليين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسال الله تعالى ان يمن بالشفاء العاجل لشيخنا الشيخ الفقهي القاري سيد ابن عمر شفاه الله تعالى وعافاه. كان في رفقه وهو طريح الفراش في المستشفى فنسال الله تعالى ان يشفي الشفاء من عنده وأن يداوي جرحه وأن يجبر كسره وأن يتولى أمره وأن يعجل له بالشفاء وأن ينزل عليه شفاء منه لا يغادر سقما وأن ينزل عليه رحمة منه وبركاته وأجل بشفائه حامل القرآن. نسأل الله له الشفاء من عند الله تعالى ونسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. نسأل الله أن يشفينا وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والسلام والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسب مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. قل لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور